يقول هل هناك طريقة معينة للتدوين فيما يقال في الدرس؟ إنه في بعض الأحيان تذكر فوائد ولا أستطيع كتابتها. نعم، ينبغي أن تعتاد سرعة الكتابة وتضع علامات تدل على موضع التعليق، ومما ينفع هذا الورق الأبيض المسطر على يمين النسخة، فإنك تكتب رقما أو تضع نجمة وتحيل على يمين الصفحة ثم تعلق ما سمعته، فإن فاتك شيء فإنه ينبغي أن ترجع إلى الشريط المسجل فتستوضح منه ما فاتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.